نقول السورة هي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية، مجموعة من الآيات، قد تكون السورة طويلة، قد تكون قصيرة، قد تكون متوسطة، فهي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية. فسورة الكوثر مثلا تسمى بسورة الكوثر لأنها اجتمعت تحتها مجموعة من الآيات، سواء قلنا ثلاث آيات أو أكثر. طيب، لو سألك سائل وقال لك طيب ما الحكمة من وضع القرآن آيات وسور؟ لماذا ما يكون يعني كله آيات من أول إلى آخر، لا حاجة لسورة سورة سورة سورة سورة؟ لماذا؟ نقول أولا القرآن نزل على لغة العرب، والعرب لها قصائد، لها قصائد، فالقصيدة فيها أبيات، وفيها شطر الأول، فيها شطر الثاني، فيها قافية، فيها أبيات وقصائد، أحيانا تطول أحيانا تقصر. فجاء القرآن على طريقة ما كانوا هم يفعلونه حتى تقوم عليهم الحجة، هذا أمر. الأمر الثاني، تقسيم القرآن سور يعطي الإنسان نفس، أنه ينتهي من سورة وينتقل إلى سورة أخرى، يجعله يرتاح، يجعله يغير، فالسورة وهكذا. حتى أن الذين يحفظون القرآن من من من من الصغار ونحوهم، إذا قرأوا وحفظ سورة قصيرة ثم انتقل إلى سورة، يشعر بأنه أنجز شيء، أنجز. ولذلك جاء القرآن على عدد، على تقسيمات هذه السور، على تقسيم هذه السور. وتلاحظ أن يعني الصغار يأتون يحفظون القرآن، يبدأون من الأخير، من قصار السور، ثم يرتفع يرتفع يرتفع حتى يزيد في السور، والسور تزيد تزيد تزيد حتى تكون من طوال السور.